الإيمان بالأسلام جيد وكامل في البداية، يعني الغالب من مصرف عن الأشياء الخطيرة بالذات، يعني من الصغائر. على كل حال ما نقول أنه حين ذاك لا شك أنهم مؤمنون لأنهم شاهدوا الإيمان وأورثوا الأرض، ولا مانع من أن تطرأ لهم أحوال يتغيرون بها. نعم، وقلوا لم يكون مؤمنين ما صبر على فرعون حينما قطع عاصمهم وجودهم، هذا دليل على قوة إيمان عظيم. لا، هذا السحرة لا شك في قوة إيمان، والسحرة من آل فرعون، سحرة من آل فرعون. يعني إنما إيه غير فيه غير الكلام على بني إسرائيل، كلام على بني إسرائيل، بني إسرائيل غير السحرة، سحرة من القبر من آل فرعون. نعم. نعم. عندهم صبر. عندهم صبر وحمل يعني. مزين قبل وبعد. إيه. إنه هو على كل حال كونهم غنوريا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئنا ووعد موسى لهم. موسى اللي يحدكم أنكم تكونوا إيمانهم بعد. نقول الأصل إن إيمانهم في ذلك الساعة قوي. هذا الأصل. وأن النصر إنما يستحق المؤمنون. وإنما يعرف العرض عباد الله الصالحون ولا لا، لكن لا مانع من أن تطري أحوال. نعم، وتتجدد أعمال ينصرفونها هم أو بعضهم عن الحق. شيخ، ما قلنا لما وإن أحد يعمل العمل، نعم قلنا إذا كان أن هذا العمل فيما يظهر للناس، نعم، بينما إيمانه في ضعف، نعم نعم، فهؤلاء لا يمكن أن نقول في البداية لما لهم فرعون كان إيمان بالقول، نعم نعم، ثم غيرهم الله سبحانه وتعالى في ما هل هل غيروا هل عبدوا؟ ما في إلا اللي عبد العجل، هم اللي عبد العجل فتنة. وأخيرا من الله عليهم وجاء موسى وأتبعهم. كم بقي موسى فيه؟ هذا في التيه فقط. إيه هو تغير يعني نفس لا نقول حتى أحوالهم تتغير، حتى أحوالهم تتغير لا شك فيها. المنجعون من هذا جدل حقيقي، هذا جدل ما لنا بفائدة، هذا مجرد جدل ما لنا بفائدة. حنا نقول الأصل أن من انتصر فهو مؤمن حقا، ومن نصره الله ورثه الديار فهو من عباد الله الصالحين، هذا الأصل. نعم، ثم إذا طرأت أحوال نقول الله أعلم كيف تطورت هذه الأحوال، وليس لهذا فائدة بالحقيقة. هذه مسألة عملية نبي نطبقها الآن حتى نحقق كيف نعمل. مسألة قص الله عنها فيها أحوال لبني إسرائيل تدل على أن هؤلاء القوم آمنوا وطرأت عليهم أحوال، وبالنظر إلى أحوالهم العامة نعرف أن إيمانهم ليس كإيمان هذه الأمة، وأن هذه الأمة أكمل إيمانا وأكمل عملا. لا، إحنا هل نستنتج من هذا نقص إيمان كان في البداية، نعم، ثم يعني ينقص نقص شديد، نعم، يمكن هذا ممكن. نعم. لا، هذا ما ذكرته إلا أخيرا عندما جاء حديث المسعود، ولا ما كان طارئ في الأول، كان طارئ، لا لا أبدا، أبدا، لا أبدا، نعم. وما في إشكال أن الإيمان حار، لكن حين اللي أشكل عليكم أنه مثلا كيف تطور فيهم الأحوال إلى أن يقولوا اجعلنا إلهًا كما لهم آلهة، ما معنى أنه بعضهم قال هذا أو تقلب فيهم الأحوال، ما معنى نعم فرقة الطائف، أي الطائف منهم كل فرق وقطعة منه مثل الطول العظيم. البقية هي اللي خلنا خلنا لو انها يبي يمكن يبضنا هو أخينا. طيب ماذا لا، ومن الممكن أن يكون إن الله يذكرهم بعيوبهم السابقة لعلهم يرتدعوا، أو يذكرهم بهذا لبيان إن هذه من عادتهم وسجيتهم. وبين أمرين، إما أن يبين عيبهم

كفرا بواحا فيه من الله برهان فإنه يجوز منابذته والخروج عليه، لأنه لا يمكن أي واحد من الناس أن يحكم المسلمين بخلاف شريعته، بل يجب أن ينبذ ويقام عليه حتى يزاح عن الحكم. الحاصل أن الله تعالى يقول لهؤلاء الذين اتخذوا معبودين سواه، هو أن كانت عبادة تذلل أم عبادة الحكم، يقول لهم إنهم يكبكبون في نار جهنم ويختصمون فيها، ويقول التابعون للمتبوعين فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا عن الهدى إلا المجرمون إلى آخر. إذا كان يحتمل التأويل، إذا كان يحتمل التأويل بان سواء، يعني سواء كان التأويل من الفاعل أو من الدليل، مهما يكون واحد أو من الدليل، لكن تأويل الفاعل إذا بين له الحق يزول إذا كان واضح، يزول إذا كان واضح. مثلا لو أحل الزنا في بعض الدول الإسلامية الآن، الزنا حلال مدعو له سوق معين، من أراده فليتبادر إليه. نعم، وسمعنا أن في بعض الدول الإسلامية إذا نزل الراكب المسافر تعرض عليه صور من الشافات والشبان والعياذ بالله، ويقال تحب هذا أو هذا، يعني إحلال للواطة وإحلال للزنا، هذا كفر ما أحلاله ما أحتاج إلى تأويل. إما أن نرى فسقا لا كفر، الفسق ولو كان بواحا وإن يجبنا الله برها ما يجب الفرق عليه، أو نرى كفر بواح كفر صريح صريح بمعنى أنه كتبه عن علم، وعندنا فيه إن الله برهان يعني معناه أن دلالة النصوص على هذا من الكفر صريح. من الحال ما دام اني كان الحاكم دخل على الحكم الذي نزل به. لا، هو سمعه الله فرق بين اللي يحكم في قضية معينة، هذا يمكن ان يقول انا اعرف حكم الله لكن خالفت هذا لهواء او لعدوان على المحكوم عليه، وفرق بين اللي يشرع، لان اللي يشرع يكتب قوانين على معناها انتزع الحكم الشرعي ووضع هذا الحكم بدون، فيجب ان نفرق بين الوضع وبين الفعل. الانسان اللي يحكم بغير ما عند الله في قضيه معينه قد يكون امحانا له على ذلك هوى نفسه، وقد يكون حامل على ذلك مثل الانتصار لصاحبه او مراغمه عدوه اذا كان المحكوم عليه عدوا له، وقد يكون الحكم سببه كراهه حكم الله، فهذه الاحوال الثلاثه ستتنزل عليها الايات الثلاثه. نعم، واما الانسان المشرع اللي يضع قوانين، وش معنى ذلك؟ انه ما رضى حكم الله ومن سجل احكام الله في هذه القوانين هذا كافر، ما احتاج ولا يدخل في الآية. نعم، لا، ما يدخل في الثلاث، يدخل واحد منها وهي الحكم بغير ما يدخل الله، ام لهم شركاء من شرعوا لهم ما يتيم ما لم يعلم به الله. نعم، ما لا يمكن أن يقال إنما قد يجوز، إذا لم نحكم أبغى ولا فوق أم ذل أصبح أحياناً. ما هو معروف الحال فيه، لأن نفي الإيمان قد يكون نفي تماماً.